يدفن حتى يصلى عليه يكفن يغسل ويكفن ويصلى عليه ككبير، صلى يغسل يكفن ويطيب ويصلى عليه ثم يدفن كالكبار. هذا هو المشروع، هذا هو الواجب، هذا هو الأرجح من ضمن العلماء في الطفل الصغير. نعم. السؤال حامد محمد من البحرين يقول: سمعت أيضا في برنامجكم أن المعاملة مع البنوك محرمة والشيكات كذلك، وأنا لابد من إرسال نقودي عن طريق البنك لأنني لا أستطيع أن أذهب إلى مصر بالنقود التي معي ما زاد عن 50 جنيه، فما الحل في ذلك؟ هل نرسل بواسطة البنوك أم لا؟ أما المعاملة مع البنوك الربوية الفوائد هذا لا يجوز، كل من يعطي مالا ويأخذ عليه فوائد ويستقرض من البنك فائدة هذا لا يجوز، هذا ربا بلا شك ومحرم. أما كون يحول ماله من بنك إلى بنك لأجل المشقة في نقله أو الخوف في نقله فلا ولا حرج في هذا، وهذا من جنس الشيء الذي يضطر إليه الإنسان، هذه أمور اليوم ضرورية ودواء ضرورية، وهو لا يقصد الربا وإنما حول ماله من جهة إلى جهة فلا يضره ذلك. نعم. ولا حرج في هذا إن شاء الله. إن شاء الله. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة أحمد محمد الصادق من جدة من العمارية، والمرسلة ميم ها من حوضة بني تميم، والمرسلة نون سين المطيري من الطائف من الحوية، وزيد ابن عبد العزيز القرش من حوضة بني تميم، وحامد محمد عبد الحميد من البحرين. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت منهم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.